بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد تقدم معنا ذكر ما كان من اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بدار الأرقم بن أرقم لغرض تعليم الصحابة وتفقيههم في دينهم، وسبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدار بالصفا دون غيرها من الدور. وكان مما سجل خلال هذه الحقبة أيضا من الأحداث هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة. فبينما المسلمون يعانون أشد أنواع التأذيب والاضطهاد من قريش وتفاقم الوضع عليهم وصار الأمر صعبا لا يطاق، خاصة في أواسط السنة الخامسة من البعثة النبوية، جاءت الآيات القرآنية تبيح للمسلمين الخروج من بلدهم المألوف مكة إلى غيرها. فنزل عندها قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. ونزلت قصة أصحاب الكهف، وفيها إذ أوى الفتية إلى الكهف، وفيها أيضا قوله عز وجل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. وكانت هذه إشارات إلهية بليغة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين نبى بهم المقام في مكة، ترشد إلى مشروعية هجرة المؤمن من ديار الكفر والعدوان إلى غيرها مما يكون مغايرا لما عليه الأمر فيها، حتى لا يفتن في دينه ويرتد على عقبه، متوكلين على الله عز وجل في ذلك. عسى الله أن يهديهم سواء السبيل ويورثهم بلدا خيرا من بلدهم وقوما خيرا من قومهم. يحذوهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا لدينهم من الفتن. فكان أول فوج من المؤمنين هاجر إليها في رجب من السنة الخامسة من البعثة، مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة، وكان رئيس الفوج حين ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت معه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن إسحاق عن أم سلمة قالت تحكي أمر الهجرة الأولى أو أحداثها: لما ضاقت علينا مكة أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا، ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان عليه الصلاة والسلام في مناعة في قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملك لا يظلم عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. قالت رضي الله عنها: فخرجنا إليها إلى الحبشة حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمننا على ديننا ولم نخش منه ظلما. وبعد ملاحقات ومتابعات استطاع الفوج المهاجر أن يصل الحبشة بسلام، ولم يمكث هؤلاء المهاجرون طويلا حتى بلغتهم الأخبار بأن أهل مكة قد أسلموا، ولذلك قرروا العودة إلى وطنهم مكة. وكان ذلك في شوال من نفس السنة، أي السنة الخامسة من البعثة النبوية. ولكنهم عندما اقتربوا من مكة عرفوا جلية الأمر، وتبينوا أن ما بلغهم من إسلام أهل مكة إنما هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتيقنوا خلال ذلك أن المشركين ما زالوا في غيهم يتمادون في الكفر والصد عن سبيل الله وتعذيب المسلمين. ولذلك فلما وصلوا إلى مقربة من مكة فبعضهم قرر الرجوع إلى مهجره خشية على دينه، بينما دخل بعضهم مكة في جوار رجل قرشي حتى يحميه من بطش قريش، وبعضهم لم يستطع أن يدخل مكة جهارا وإنما دخل مستخفيا. وها هنا التفاتة تتعلق بسبب هذه الإشاعة ألا وهي إسلام المشركين، وهو أن ذلك كان بسبب سجود المشركين عندما سمعوا آية القرآن تتلى، خلافا لما اشتهر من أن ذلك كان بسبب ما ألقاه الشيطان في آذان المشركين على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم من قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وهذا أي في الأصنام التي كانت تعبدها قريش. فسجد أي النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه كفار مكة، فلما بلغ ذلك من في الحبشة ظنوا أن القوم قد أسلموا. وليعلم بأن القصة على ما فيها من نسبة تقرب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المشركين بمدح آلهتهم والاعتراف بمنزلتها، وهو مخالف لما درج عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الدفاع عن العقيدة والدعوة إلى التوحيد ومحاربة هذه الأوثان، فالقصة مخالفة لما ورد في الصحيح من سبب سجودهم، وقد ضعفت بعدة أوجه وبين كثير من العلماء بطلانها، لا يسع المجال لذكر تلك الأوجه، ممن ضعفها القاضي عياض رحمة الله عليه وابن كثير رحمه الله وغيرهما، وبما تجده مصدرا في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. والصحيح في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في جماعة من المسلمين والمشركين، فلما أخذ عليه السلام يقرأ هذه السورة وصل إلى قوله عز وجل من سورة النجم: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فكانت روعة هذه الآيات وما تحمله من قوارع تطير لها القلوب، لم يتمالك المشركون أنفسهم فسجدوا مع غيرهم من المسلمين، وهذا هو الأصح في سبب نزولها. وأعقبت هذه الهجرة بهجرة أخرى إلى الأرض الحبشة أيضا، ومفاد ذلك أنه عندما عاد بعض من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة وجدوا أن الابتلاء الواقع على المسلمين أصبح أشد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حال المسلمين وما بهم من جهل وابتلاء وبلاء وإيذاء، أذن لهم بهجرة مرة ثانية، وكانوا في هذه المرة أكثر عددا، فقيل كان عدد الرجال 83 رجلا، إن كان عمار بن ياسر رضي الله عنهم فيهم على خلاف بين أهل السير في ذلك، وعدد النساء 18 أو 19 امرأة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك كما في مسند الإمام أحمد: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا. وكما هو معلوم فإن المشركين ما فتئوا يؤذون المسلمين يصدوه عن سبيل الله، فعز عليهم أن يجد المهاجرون من المسلمين مأمنا لأنفسهم ودينهم، ولذا فإنهم حاولوا رد هؤلاء المسلمين بطريق الكيد والخديعة. وتروي لنا أم سلمة رضي الله عنها أيضا تفاصيل ما جرى فتقول فيما أخرجه ابن إسحاق: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمننا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجل ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا أي الجلود فجمعوا له أدما كثيرة ولم يتركوا من بطارقته بطريقة إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل طريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيهم أي في المسلمين، ثم قدما إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن يسلمهم إليكما أي يسلم المسلمين إليكم قبل أن يكلمهم، فخرج أي عبد الله وعمر حتى قدم على النجاشي فلم يبقى من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، وقال لكل طريق منهم إنه قد ضوى إلى بلد الملك، ضوى أي لجأ من غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدأ لا نعرفه نحن ولا أنتم. وفي الحديث أن الوفد اتفق مع البطارقة أن يشير على النجاشي بأن يسلمهم إليهم ولا يكلمهم، ولكن النجاشي عندما أشير إليه بذلك رأى أن يدعو المسلمين ويستمع بنفسه إلى ما يقولونه، وذلك كان من عدله. وعندما حضروا أمامه تكلم نيابة عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوضح خلال ذلك للنجاشي حقيقة الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وموقف قومهم منهم. وعندما طلب النجاشي شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان من حكمة جعفر رضي الله عنه أنه قرأ عليه صدر سورة مريم لما فيها من ذكر عيسى بن مريم عليه السلام، فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته، وبكى الأساقفة حتى ابتلت كتبهم التي يحملونها. ثم قال النجاشي مخاطبا سفيري قريش عبد الله وعمر: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، انطلقوا والله لا أسلمهم إليكما أبدا. وعندما خرج قال عمرو لعبد الله: والله لآتينه غدا بما يبيد خضراءهم. فلما كان الغد جاء عمرو إلى النجاشي وقال له: إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل النجاشي إليهم، وعندما جاءوا سألهم عن قولهم في المسيح، فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. عندها أخذ النجاشي عودا من الأرض وقال لجعفر رضي الله عنه: ما عدا عيسى، أي ما جاوز عيسى ما قلت قدر هذا العود. ولم يأبه لامتعاض أولئك البطارقة، فأعطى المسلمين الأمانة في بلاده ورد هدية قريش. وبالتالي أخفقت سفارة قريش في مهمتها، ولم تجد قريش أمامها غير التشفي ممن هم تحت أيديها بالتعذيب والتنكيل. ولقد كان في إخفاق المشركين في مكيدتهم هذه لاستبداد من هاجر من المسلمين إلى الحبشة ضربة موجعة زادت من أحقادهم وأشعلت نار غيظهم، فحاولوا إطفاء دام غضبهم في من هو من المسلمين بمكة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أزكى الصلاة وأزكى التسليم. ولكن كل ذلك لم يكن ليثني عزائم النبي عن الدعوة إلى الله وتبليغ دينه الحق. وفي مغمرات هذا البحر المتلاطم من الأحقاد والجو الملبد أو الملبد بغيوم الظلم والعدوان، ظهر برق أضاء الطريق عزز أهل الإسلام ودعوته بإذن الله، وهو إسلام حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاء الله أن يكون إسلامه بسبب حماقة جريئة من أبي جهل التي كان معروف بها. ففي السنة السادسة من البعثة النبوية، وبينما أبو جهل في غيه وعربدته، إذ جاءت أمة لعبد الله بن جدعان، جاءت حمزة تخبره أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم إساءات بذيئة. فلم يتردد هذا العم المشفق على ابن عمه في المجيء إلى أبي جهل وهو في مجلسه من قومه، فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة، أي جرحه جرحا شديدا، وقال له: أتشتمه وأنا على دينه. عندها شرح صدر حمزة في الإسلام، وأيقنت قريش صغيرها وكبيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز، فكفوا عن بعض أذاهم له. قلنا كان ذلك في السنة السادسة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. لقد كان إسلام حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة موجعة للمشركين لم يستريح من شدتها، حتى فاجأتهم ضربة أخرى قد تكون أشد، ألا وهي إسلام عمر أو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المعروف عندهم بقوة الشكيمة والشجاعة وشدة الجأش. وكان ذلك في نفس السنة التي أسلم فيها حمزة، بل قال بعضهم إنه كان بعد 3 أيام فقط من إسلام حمزة رضي الله عنهم أجمعين. من المعلوم أن عمر كان قبل إسلامه شديدا على من أسلم، وقد لقي منه بعض المسلمين صنوفا من الأذى والتنكيل. ويقول قريبه وزوج أخته سعيد بن زيد، كما أخرج ذلك الإمام البخاري والإمام أحمد في مسنده واللفظ له: والله لقد رأيتني وعمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم. وتقول ليلى أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة: والله إنا لنرتحل إلى الحبشة. قد ذهب عامر ببعض حاجته إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي، أي على أم عبد الله ليلى هذه، وكنا نلقى منه البلاء، وهذا يوضح ما كان من شدته على المسلمين. قالت: وكنا نلقى منه البلاء. فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله؟ قالت والله لنخرجن في أرض الله لقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت أي أم عبد الله لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. قال أي زوجها عامر أطمعت في إسلامه؟ قالت نعم. فقال لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب استبعادا لإسلامه لما كان عليه من جراءة على المسلمين، وذلك لما كان يراه قلنا عامر من غلظته عليهم وجراءته. وقد قال كثير من المؤرخين تعبيرا عن هذه الهواجس والخواطر التي كانت تغمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء تصرفاته تلك، قال بعضهم إن عمر ذلك الرجل العربي المعروف بالأنفة وقوة العزم عزة النفس وسرعة الانفعال تتنازعه نوازع الفطرة السليمة وتصطلع في نفسه مشاعر متناقضة تهفو تارة أي تلك المشاعر إلى ما تدعو إليه الفطر السليمة، وتارة أخرى تهفو إلى ما تدعو إليه دعاوى الجاهلية. فهو مع احترامه للتقاليد التي عليه أو عليها تلك التقاليد آباؤه وأجداده وتحمسه لتلك التقاليد معجب باحتمال المسلمين وصلابتهم أمام أهوال البلاء في سبيل عقيدتهم. كان كأي رجل عاقل تربى على السذاجة العربية الزائدة عن لوثة التفلسف والتكلف تسابره شكوك في أن هذا الدين الجديد دعواته سامية وأنه الحق الذي يلزم كل أحد اتباعه، فهو يسمو بالإنسان المخلوق إلى توحيد الخالق الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ويكرمه فيرفعه عن الخضوع للعاقل من بني الإنسان فكيف يخضع للجماد والصخر والأوثان. إنه دين يدعو إلى العدل وترك المنكرات وسارعة إلى الخيرات، وما ينبذ عليه بعض الأجداد لا الأجداد كلهم، إنما ينبذ ما حرفه هؤلاء الأجداد من دين أجدادهم دين إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. وهكذا تغلبت تلك النوازع الفطرية السليمة وانشرح صدر عمر للإسلام فأسلم وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. ولقد كانت صور هذه العزة كثيرة جدا في مكة والمدينة، فمن ذلك أنه لما أسلم قال أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له جميل بن معمر الجمحي. فجاءه عمر رضي الله عنه فأخبره بإسلامه، فأسرع جميل هذا إلى الكعبة وصرخ في القوم بأعلى صوته قائلا ألا إن عمر صبأ أي غير دينه، وعمر خلفه يقول كذب لكن أسلمت. ودخلوا معه أي المشركون في عراك طويل واقتتال حتى أنقذه الله منهم بالعاص بن وائل السهمي. ويجب أن ننبه إلى أن عمر رضي الله عنه مع شجاعته وقوته لم يسلم كما رأيت من مضايقة هؤلاء التي بلغت إلى درجة تخويف أمثال عمر الخطاب رضي الله عنه، إذ أرادوا الكيد له وقتله وكانوا جمعا كثيرا، وصف كما في بعض الروايات بأنه كانت أي تلك الجموع يسيل بها الوالي، فكانوا كثيرين لا قبل عمر على رتبهم بمفرده على ما كان عليه رضي الله عنه من قوة وشجاعة. ففي البخاري عن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال بينما هو أي عمر في الدار خائفة إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو وعليه حلة حبارة وقميص مكفوف وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له ما لك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلوني. قال لا سبيل إليك بعد أن قالها، يقول عمر بعد أن قالها أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، وهذا كناية عن كثرتهم، فقال أين تريدون؟ قالوا نريد ابن الخطاب الذي قد صبأ. قال لا سبيل إليه، فكر الناس أي رجعوا. ويقال خلال هذه الفترة وبعدها وإن كان بعض المؤرخين لا يجزم به وقعت عدة أحداث كان منها وهو من تمام أساليب كف جماح الدعوة الإسلامية أن قريشا أرادت أن تجرب أسلوب الترغيب كما قال بعضهم حتى توقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرج وتوقع به وأن لها ذلك. فقد أخرج أهل السير أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قومه

قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الصورة كلها. وكذلك من تلك الأحداث أيضا ما يذكر من اتصال قريش باليهود ومفاده باختصار أن قريشا أوفدت نفرا منهم إلى المدينة كان على رأسهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ليأتوا إلى اليهود فيأخذوا منهم بعض الأسئلة التعجيزية فيطرحونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له اليهود سألوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين والروح ولكن الله أبطل كيدهم عندما أنزل الله قرآنا في شأن الإجابة عن أسئلتهم في سورتي الكهف والإسراء. وعلى غرار ما تقدم وخلال ذلك تعقدت الأمور بالنسبة لقريش وذلك من وجوه عدة، وقد ازداد عدد الداخلين في الإسلام وزادت استماتتهم وزاد صبرهم على ما يلقونه في سبيل دينهم، وزد على ذلك بأنه دخل في الإسلام من كان مضرب المثل في الشجاعة وقوة البأس والجأش وهما عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب، وزاد كذلك تصميم بني هاشم وبني المطلب على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة كفار مكة رغم بقاء هؤلاء الهاشميين والمطلبيين على كفرهم ودينهم كما تقدم بعض ذلك. وكانت هذه الأمور مع ما بلغه تعذيب المشركين واضطهادهم للمسلمين من فظاعة وقسوة يزيد من طيش قريش وحنقها، وكان من جراء ذلك أن قرروا في آخر المطاف ظلما وعدوانا بعد اجتماعهم في خيف بني كنانة مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، لقد كان هذا أسلوبا جديدا أقسى وأشد وأشمل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد ذكر هذا الخيف على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قدوم مكة قال نزلنا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يقول الزهري رحمه الله يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن سعد وغيرهم من أهل السير والمغازي إنه لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمنا قال أهل السير كابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن سعد وغيرهم من أهل السير والمغازي إنه لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمنا وأن عمر وحمزة أسلما وأن الإسلام فشى في القبائل أجمعوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أرادوا قتله فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم أي من بني هاشم وبني المطلب فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية أي عصبية، فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة. قيل كان كاتبها منصور بن إكرمة الذي أو كان كاتبها منصور بن إكرمة الذي دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فشلت بعض أصابعه، وقيل بل كان كاتبها النضر بن الحارث، وقيل طلحة بن أبي طلحة. قالوا فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب فكان مع قريش، وقيل كان ابتداء حصرهم في محرم من سنة 7 من المبعث، فقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا، وجزم بعضهم بأنها كانت 3 سنين حتى جهدوا، ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات، إلى أن قام في نقد الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك الضيقة وهم هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وزمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام بن الحارث، وكانت تربطهم ببني هاشم ومطلب صلة الأرحام. وقد ذكر بعض العلماء أحداث ذلك الحصار فقال واشتد الحصار وقطعت عنهم النفقة والمادة، فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه، حتى بلغهم الجهد والجزأ إلى أكل الأوراق والجلود، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الشهر الحرام، وكانوا يشترون من العير التي كانت تريد مكة من خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليها في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعون شراءها. مر بك أن العهد كان على شكل ميثاق، قيل علق بأستار الكعبة في المحرم من السنة السابعة من البعثة، وتقدم أن الحصار اشتد وانقطعت بهؤلاء السبل، وبلغ بهم الجهد مبلغا عظيما حتى سمع أصوات صبيانهم بالبكاء، ففي الصحيح وغيره أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون العشب والورق، حتى أن أحدهم ليضع كما تضع الشاة. ويصور لنا ذلك سعد بن أبي وقاص، وكان رضي الله عنه من جملة من حصر في الشعر، فيقول: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجت من الليل لأبول، فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي، فنظرت فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فرضتها، أي سحقتها بين حجرين، ثم استففتها فشربت عليها الماء فقويت بها ثلاثا. وقد دام المسلمون على هذه الحال ثلاثة أعوام كما تقدم، لا يصل إليهم شيء، وكانوا كما تقدم إذا قدمت العير مكة فيأتي أحدهم ليشتري شيئا من الطعام لعياله، فيقوم عدو الله أبو لهب فيقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، وأنا ضامن ألا خسار عليكم، فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس، حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا، وهلك من المحاصرين من هلك، كما روى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. والذي نود أن ننبه له في مقامنا هذا أمرين: الأول تأييد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والثاني استماتة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وصبرهم. وأما المهمة الثانية التي ألمت بالنبي عليه الصلاة والسلام فهي موت خديجة زوجته الوفية، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها صديقة النساء، كانت بحق نعمة من نعم الله عز وجل التي أنعم بها على نبينا قبل البعثة وبعدها، بقيت مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ربع قرن تحج عليه ساعة، إذ كان قلقا وتؤازره في أحرج أوقاته، وتعينه على إبلاغ رسالاته، وتشاركه في مغارم الجهاد المر، وتواسيه بنفسها ومالها. فهي كما يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم آمنت به حين كفر به الناس، وصدقته حين كذبه الناس، وأشركته في مالها حين حرمه الناس. وبعد هذه الحادثة المؤلمة التي مرت، وهي موت عم نبينا صلى الله عليه وسلم بمدة قصيرة، موت زوجه خديجة، قيل كانت أيام معدودة فقط، وقد كان بحق هذا الحادث حادثا يهز مشاعر الحزن في قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، خاصة بعدما تلاه من شداد أذى قريش عليه كما مر بعض ذلك. ولأجل كل هذا سمى العلماء والمؤرخون هذا العام بعام الحزن في أحد أقوالهم. لما هلك أبو طالب ونالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تنله قبل هلاك عمه، خرج عليه أزكى الصلاة وأزكى التسليم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمناعة بهم من قومه، وذلك رجاء أن يقبلوا الإسلام، وكان ذلك في شوال من السنة العاشرة من البعثة النبوية. ويرمي ابن إسحاق رحمة الله عليه في سيرته ما ملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف التقى سادة ثقيف يوم ذاك، أبناء عمرو بن عمير الثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب، وعرض عليهم الإسلام فلم يقبلوه منه وسخروا منه، وعندما يئس من خير في ثقيف طلب منهم أن يكتبوا عنه ما دار بينهم حتى لا يثيروا عليه الناس، ولكنهم لم يفعلوا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم فأخذوا في سبه والصياح به حتى اجتمع عليه ناس كثيرون وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف وجلس في ظل شجرة عنب، وابن ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء الطائف. فلما اطمأن في جلوسه عليه الصلاة والسلام قال دعاءه المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندما رآه ابن ربيعة على هذه الحال تحركت فيهما عاطفة الرحمة، فأمر غلاما نصرانيا يدعى عداس أن يقدم له عنبا، وتعجب عداس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله قبل أن يأكل، وزال عجبه عندما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، فأخذ يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه وقدميه، وحاول ابن ربيعة أن يصداه عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلين له: لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. وفي رواية أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول صلى الله عليه وسلم صفين على طريقه، فلما مر بين صفيه جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة، وكانوا أعدوها حتى أدموا رجليه، وكان ذلك من أشد ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده. وفي ظل هذه الظروف الصعبة والمواقف البائسة على الكآبة والحزن، رجع النبي صلى الله عليه وسلم قافلا إلى مكة، ولكن ما كان الله ليسلمه إلى هذه الأحزان المتعاقبة بمكة وخارج مكة، فأيده تبارك وتعالى جزاء صبره على الدعوة إليه بآيات ظاهرات ودعائم عظيمات كانت له عليه الصلاة والسلام من المبشرات، كان اثنان منها في طريقه إلى مكة والثالثة وهو بمكة، وهي: الأولى بعث الله جبريل وملك الجبال له، الثاني بعث الله نفرا من الجن يستمعون القرآن وإيمانهم به، الثالث الإسراء والمعراج. وقد كانت الأولى والثانية عاملا قويا في شد أزر النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بالدعوة إلى الله بكل نشاط غير آبهم بما يواجهه من أساليب الخصوم. أما فيما يخص بعث ملك الجبال ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد الياليل بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا بجبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وكان هذا دليل قوي على صبر النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه ورأس وكمال رأسته وحسن خلقه، على الرغم مما كان يلاقيه عليه السلام من أذى معارضيه، فهو على الرغم من كل ذلك وعلى كل ما واجهه به أهل الطائف من سوء معاملة وكفر وتحريش للسفهاء وأراضي للقوم، لم يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله تعالى عقابهم. وإنه على الرغم من أن ملك الجبال كان رهن إشارته في إغماق جبلي مكة على من بها لم يفعل، ولكنه دعا الله عز وجل أن يهديهم، وكان ما أراد فاستجاب الله له، فجاء قوم ثقيف بعد سنوات مسلمين مؤمنين. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما فيما يخص وافد الجن، فقيل في مكان قرب مكة يسمى وادي النخلة أقام النبي صلى الله عليه وسلم أياما، وخلال هذه الإقامة بعث الله سبحانه إليه نفرا من الجن استمعوا القرآن وآمنوا به. وقد ورد ذكر هؤلاء الجن في سورتي الأحقاف والجن. قال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقال عز وجل أيضا في أوائل سورة الجن: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكان هذا تسلية من الله لعبده ورسوله الأمين، أنسته آلامه وأكدت له أن الله عز وجل لم يخذله وأنه يؤيده بنصره. وبعد هاتين البشارتين قفل النبي صلى الله عليه وسلم طريق ميمنا وقاصدا طريقه للدخول إلى مكة، إلا أنه لم يمكن من دخولها. لقد كان هذا تسلية من الله لعبده ورسوله الأمين، أنسته آلامه وأكدت له أن الله عز وجل لن يخذله وأنه يؤيده بنصره. وبعد هذه البشارات والتأييدات قفل النبي صلى الله عليه وسلم متما طريقه للدخول إلى مكة، إلا أنه لم يتمكن من دخولها إلا بجوار المطعم بن عدي. ففي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب جوار الأخنس بن شريق فخاف وتعلل بأنه حليف والحليف لا يدير، وطلب بعد ذلك الإجارة من سهيل بن عمرو فأبى وتعلل بأن بني عمرو لا تجير على بني كعب، وأخيرا أرفض صلى الله عليه وسلم في طلب جوار المطعم بن عدي فاستجاب وتهيأ هو وبنوه لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا دخل مكة في جواره. وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع للمطعم، وكذا صنيعه فيما تقدم من نقضه لصحيفة المقاطعة، فقال يوم أسرى بدر كما في صحيح البخاري وغيره: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء المتنى لتركتهم له. ولم يكن هذا الجوار وهذا الضغط الذي كان على نبينا عليه الصلاة والسلام ليحجم من حركته ودعوته، بل استمر على ما كان عليه من الدعوة إلى الله عز وجل، وكذا كان صنيع أصحابه. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج مهاجرا مع المسلمين إلى الحبشة، حتى إذا بلغ مكانا قريبا من مكة جاءه أحد الأشراف وهو سيد القارة فرده إلى مكة وأدخله في جواره قائلا له: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. واشترط عليه قريش أن يأمر أبا بكر فيعبد الله في داخل داره، ففعل ذلك رضي الله عنه وبنى مسجدا في فناء داره ليصلي فيه. فكان إذا صلى وقرأ القرآن وقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، لأنه كان يبكي وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه. فأفزع ذلك قريشا وخشيت إيمان الناس بالقرآن، فطلبوا من سيد قارة الذي أجار أبا بكر أن يطلب منه عبادة ربه داخل داره حيث لا يسمعه أحد، وليس في فناء الدار حيث يسمعه الناس. وجاءه مديره بذلك وقال له: إما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد ذمتي. فرد عليه أبو بكر قائلا: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخوض غمار تلك الأحداث الصعبة من اضطهاد وسخرية ومحاولة إبعاد ورفض القبائل المجاورة لدعوته ونصرته والمقاطعة التي أنهكت قوى المسلمين، وشفع كل هذا بموت زوجته التي كانت تواسيه وعمه الذي كان يحميه، وقع حادث عظيم جدا ومعجزة خارقة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم تكريما وتثبيتا وإناسا، دالة على أن الله تعالى لم يتخلى عنه، وأن ما يلقاه من هؤلاء الكفرة سنة الله التي لا تتغير في الصراع بين أعدائه وأوليائه. وكانت للمؤمنين بردا وسلاما وزادتهم إيمانا مع إيمانهم ومع تصديقهم تصديقا. قال تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الشجرة الملعونة بالقرآن ونخوفهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقد كانت هذه الحادثة للكفار والمشركين فتنة وحجة وزادتهم مع إعراضهم إعراضا وما تكذيبهم تكذيبا وكذبا كما قرر ذلك ربنا تبارك وتعالى. هذه الحادثة هي حادثة الإسراء والمعراج، وقد اختلف العلماء والمؤرخون في تحديد زمان وقوعه، والذي مال إليه أئمة المغازي كالزهري وعروة أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة واحدة. وحصل تلك الحادثة على ما جاء في كتب السنة أنه بعد صلاة العشاء من تلك الليلة المباركة نزل جبريل عليه السلام وفرج عن سقف بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة وشق صدره ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بقصر من ذهب ممتلئا حكمة وإيمانا فأفرغه في صدره ثم أطبقه ثم أخذ بيده فعرج به. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فصار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فآتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن فقال جبريل: أصبت الفطرة؟ قال: ثم عرج لي. وفي رواية أنه صلى بالأنبياء قبل المعراج، ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، ثم عرج به إلى السماوات، وفي كل سماء يستفتح جبريل ثم يسأل: ومن معك؟ فيقول: محمد. فيرحب به، فرأى في السماء الدنيا آدم، وفي الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إبليس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، مستندا إلى البيت المعمور عليهم السلام. ثم ذهب إلى سدرة المنتهى وفرض الله عز وجل عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. وفي طريق عودته من معراجه انتهى إلى موسى فسأله موسى: ما فرض ربك على أمتك؟ فأخبره، فطلب منه موسى أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، ففعل وخفف الله عنه 5 صلوات. ثم ما زال صاعدا ونازلا بين ربه وموسى، وفي كل مرة يطلب منه موسى أن يرجع لربه ليخفف عنه حتى خففها الله فأصبحت 5 صلوات. وعندما طلب منه موسى الرجوع بعد هذا قال: قد سألت ربي حتى استحييت، فنادى منادي: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي رواية: بعد ذكر السماوات ثم أرد بي حتى ظهرت في مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ثم ذكر فرض الصلاة وقال: ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ولما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكذبه قومه فأصبح في ذلك اليوم مهموما، فجلس إليه أبو جهل وهو في هذه الحال وسأله مستهزئا: هل كان من شيء؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء، فلم يشأ أن يكذبه ساعة إذ خشية أن يكتم ذلك أمام الناس، اكتفى بقوله: أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدثهم بما حدثني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأسرع إلى قومه فدعاهم فجاءوا إليه، وطلب منه أبو جهل أن يحدثهم فحدثهم، فتعجبوا من حديثه، وطلب منه من رأى المسجد الأقصى أن يصفه لهم، فرفعه الله له فأخذ يصفه وهو ينظر إليه، فقالوا: أما النعت فقد والله أصاب. وفي رواية أنهم استنكروا أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثم يعود في ليلة واحدة، وهم يذهبون ويعودون في مدة 2 شهر، ولذا ارتد ناس ممن كان أسلم على ما قيل. أما أبو بكر رضي الله عنه فعندما أخبر بالخبر صدقه دون تردد قائلا: والله لئن كان قاله لقد صدق، وما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وصفه، وكلما ذكر شيئا قال: صدقت، أشهد إنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا أبا بكر الصديق. فيومئذ سماه الصديق. ونودها هنا أن ننبه على أمر يتعلق بدعوته عليه الصلاة والسلام، وهو أنه في أواخر السنة 10 من البعثة، وفي ذي القعدة أحد الأشهر الحرم التي يتهيأ فيها الناس للحج ويقصدون فيها البيت الحرام من كل حدب، انتهز عليه الصلاة والسلام هذه الفرصة وأتى القبائل التي كانت تجاور في هذا الموسم، قبيلة قبيلة ودعاها للتوحيد والإسلام، ولقد كان هذا دأبه كما تقدم في كل موسم. لكن الجديد هو أنه عليه الصلاة والسلام لما ضاقت به مكة وكذا بأصحابه بدأ يطلب من تلك القبائل التي يدعوها النصرة والإيواء والمنعة حتى يتمكن من تبليغ دين الله الذي أمره الله عز وجل بتبليغه. ولذا فإنه كان يطلب مثل هذا من ذوي الشأن والمناعة في قومه، مع التأكيد على أن ذلك لم يكن على سبيل الإكراه. ومما كان يقول أثناء ذلك: هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وفي مسند الإمام أحمد وغيره أنه كان يقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. ولكن كما هي عادة أعداء الله لا يتركون الأنبياء والصالحين وعباد الله، فهذا عمه أبو لهب يسير خلفه كما هو دأبه، فإذا فرغ عليه الصلاة والسلام من كلامه أعقبه بما يصد عنه قائلا: هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات أو العزة حلفاءكم من بني مالك إلى ما جاء به من البدعة والضلال. بل في بعض الأخبار أنه كان يتبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمى قدميه الكريمتين. وقد سمى الزهري ورحمة الله عليه جملة من هذه القبائل، فذكر منهم كندة وفيهم سيدهم مليح أو فليح وبنو عبد الله بن كلب وبنو حنيفة، وكان ردهم عليه قبيحة وبن عامر بن صعصعة، وقال رجل منهم يدعى بيحرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، أرأيت إن تبعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإن أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. وكان منهم محارب بن خصفة وفزارة وغسان ومرة وسليم وعبس وبن النضر وبن البكاء وعذرة والحضارمة وكذا ربيعة وبن شيبان، الذين كان فيهم على رأسهم مفروق بن هانئ وبن قبيصة والمثنى بن حارثة، وقد تعللوا بحجج منها الرغبة في التريث لحين أخذ مشورة من وراءهم من قومهم. وفي هذا قال المثنى: وإننا نزلنا على أهد أخذه علينا كسرى، لا نحدث حدثا ولا نؤذي محدثا، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العرب فعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لم ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبه، أرأيتم إن لم تبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم نعم. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاقه. فترى من خلال هذا العرض أن ما من قبيلة إلا تأبى تارة بالرفض الذي قد يصحبه قبيح رد، وتارة بالقبول مع الطمع فيكون قبولها لا لأجل ما فيها من الدعوة إلى الحق، وإنما طلبا للسيادة وقصد للغلبة على باقي القبائل والأعداء، وتارة بالاعتبار بالتريث لحين أخذ المشورة. وما كان كل هذا ليثني عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصده عن الدعوة إلى الله عز وجل، ولقد كان له الجزاء الحسن من الله تعالى، حيث ظهر بصيص نور من خارج مكة إذ أسلم أفراد من المدينة وغيرها، فقد لقي الرسول صلى الله عليه وسلم جمعا من أهل المدينة فعرض عليهم الإسلام فشرح الله صدور بعضهم له. ويروي ابن إسحاق في سيرته بإسناد حسن أن وفدا من بني عبد الأشهل وعلى رأسهم أبو الحيصر وأنس بن رافع وفيه إياس بن معاذ قدم مكة يلتمسون الحلف مع قريش ضد قومهم من الخزرج، فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال: هل يكون لكم خير مما جئتم له؟ فقالوا له: وما ذاك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله بعثني الله إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب، ثم تلا عليهم القرآن وعرض عليهم بعض تعاليم الإسلام، فقال إياس بن معاذ وكان غلام الحدث: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. فزجره أبو الحيصر فصمت وسمعه قومه عند موته يهلل الله تبارك وتعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. هذه إحدى الصور، صورة أخرى من أهل المدينة توحي بتجاوب بعض أهلها مع دعوته صلى الله عليه وسلم. ويروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض الإسلام على سويد بن الصامت لم يعلن الإسلام ولم يعلن عنه، واستحسن ما سمع من القرآن. وعندما عاد إلى بلاده وقتل في حرب بوعاث كان رجال من قومه يقولون إنه مات مسلما. ولا يبعد ذلك، فإن خوف التصادم مع القوم ومع أدعياء الشرك والتقاليد قد يؤدي إلى إحجام كثير ممن كان يدعي أو يدعى إلى الإسلام ويستجيب له أن لا يظهر إسلامه، خاصة إذا رأى ما عاناه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قومهم وأدعياء الشرك والتقاليد والجاهلية من أهاليهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بعض أصحابه ممن يؤمن به وبدينه من غير أهالي مكة بكتمان إسلامه. فهذا أبو ذر رضي الله عنه يقول: دخلت معه أي مع علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: أعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني، فقال: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. ولعل السر في ذلك أن الأفراد الذين قد لا يكونون مطائن في أقوامهم إذا عرضوا إسلامهم قد يتعرضون للإضطهاد والتعذيب، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتكتم شفقة وخشية عليهم من بطش قومهم. ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم أقر طفيل بن عمرو الدوسي ودعا له لما أراد دعوة قومه، وذلك لأنه كان مطاعا فيهم يأمن بتلك الطواعية شرهم. فقد قال رضي الله عنه بعد حكاية تحذير أهل مكة له من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعارض علي أي النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت له: إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فدعا له عليه الصلاة والسلام. وهكذا مرة أخرى وبعد سنة كاملة من الجهاد والدعوة وتحمل المشاق والصعاب بلا كلال ولا ملال، وفي السنة 11 من الزافة وفي موسم الحج أيضا كالعادة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته إذ به يعرض نفسه على نفر من الخزرج عند العقبة، فجلسوا معه ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم شيئا من القرآن. وكان من توفيق الله لنبيه وصنعه سبحانه لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من اليهود أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فيتبع ويقتل اليهود معه الأوس والخزرج قتل عاد وإرم. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام نظر بعضهم لبعض وقالوا: تعلمون والله أنه للنبي الذي تدعوكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإسلام وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا وبعادوه المقابلة في الموسم المقبل. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان توعد اليهود الذين هم أساسا من أهل الكتاب ملهدا بأسئلة أهل المدينة لقبول الإسلام. وهناك سبب آخر يمكن أن يدرج ضمن أسباب قبول هؤلاء النفر الإسلام، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم أي أشرافهم، حيث قدم 12 رجلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 5 من 6 الذين كانوا قد التقوا به في العام السابق كلهم حضر عدا جابر بن عبد الله بن رئاب، وكان من بين من حضر من غيرهم معاذ بن الحارث وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وكلهم من الخزرج، وأبو الهيثم بن التيهان وعظيم بن ساعدة وهما من الأوس.

حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا في رحالنا من معاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطع مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا وهما نصيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمرو بن علي وهي أم منيع. اجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج، وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من أنصار الخزرج خزرجها وأوسها، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن رأيهم مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وأنه قد أبى إلا من حياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم موافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال فقلنا له قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتل القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه حضورنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن التيهان، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتبعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. بعد الاتفاق على شروط هذه البيعة قبل الشروع في عقدها، أراد اثنان من الأنصار ممن أسلم في مواسم حج عام 11 و 12 من المبعث، وهما العباس بن عبادة بن مضلة وأسعد بن زرارة، أراد أن يبين لقومهما حقيقة وخطورة الالتزام بهذه البيعة حتى يبايعوا على علم وليقين تام، وليعرفا ويتأكدا من مدى استعداد الأنصار للجهاد والاستشهاد. قال العباس بن مضلة هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم. قالوا إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إن نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم موافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله ونحن وفينا بذلك؟ قال الجنة. قالوا ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وقال أسعد بن زرارة عندما قام الناس للبيعة رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه إليه يوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعظكم السيوف. لقد كانت هذه البيعة الأساس الذي هاجر عليه المسلمون بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان لها أهمية كبرى وفضل عظيم، حتى كان للمبايعين فيها وفي التي قبلها فضل لا يكاد يقل عما لأهل بدر والهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، وبيعة الرضوان من شرف وفضل. فهذا آخر ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيام كان بمكة قبل مبعثه وبعد مبعثه، وبعض ما يتعلق بها من ذكر العرب وأقوامهم وما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا لعرض أحداث سيرته بأبسط عبارة ما تخللها من ذكر بعض أحكامها ومواعظها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على خير العلم وخير العمل، وأن يوفقنا لفهم سيرته والعمل بموجبها، وأن يعيننا على طلب العلم والعمل به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.